فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى السبع إلى من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل إنه لبث سبع سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قد قدر لذلك سببا، كان سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك.